الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. المسألة الأولى في هذا الحديث أنه كما مر بنا سابقا أن المقصود هنا بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا هو تمام الإيمان وكماله، فمن تمامه وكماله أن يقول إنسان الخير سواء لنفسه أو لغيره، فإذا عجز أن يقول الخير أو الكلام الطيب فليصمت، لأن الصمت خير له من الكلام السيء. وفيه بيان أن الكلام في الخير خير من الصمت، فالكلام إما يكون في ذكر الله جل وعلا، أو يكون في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو مما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم. المسألة الثانية وهي التي نحتاجها الثالثة وهي التي نحتاجها جميعا، وهي قضية الإحسان إلى الجار وتحريم أذية الجار. فهذا مهم يا أخوة جدا، لأنه في هذه الأزمان التي نعيشها يعني كثير ما يحدث المشاكل بين الجيران، بالغالب ما يحدث من صراعات وربما قد تصل إلى القتل والعياذ بالله، تحدث مع الأسف بين الجيران، وربما حتى في من ينتسبون إلى السنة، ولا شك أن هذا أمر خطير. لذلك لو قرأنا الآيات والأحاديث نجد أن النصوص الشرعية كثيرة في تحريم أذية الجار والأمر بالإحسان إليه. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. لا شك أن هذا يعني فيه بيان الإحسان إلى الجار القريب الذي تربطنا به ثلاث روابط: رابطة الإسلام والقربى والجيرة. وحتى الجار الأجنبي ينبغي أنك لا تؤذيه وتحسن إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعل يقول: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك. نعم، حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الأدب المفرد. كذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا فيه فضيلة الجار. كذلك ورد عن ابن عمر أنه قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. نعم، هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني أيضا في الأدب المفرد. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وهذا الحديث صححه الشيخ أيضا في الأدب المفرد. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه، والعياذ بالله. وهذه يعني رأيناها وشاهدناها، ولا يكاد يتعدى زمان حتى نسمع عن مقتلة حصلت بين الجيران ممن ينتسبون إلى السنة. ومن باب أولى الذي هو يبتعد عن السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تحريم أذية الجار: قال لما ذكر له أن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. صلى الله عليه وسلم والعافية. حديث صحيح. هذه المرأة تصلي وتصوم وتتصدق وتقوم الليل وتصوم النهار، لكن لسانها طويل على جيرانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسباب دخولها النار بسبب لسانها وأذيتها لجارها. وكم من امرأة الآن تؤذي جارها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. صلى الله السلام والعافية. لذلك يا أخوة، أذية الجار شيء عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. لذلك من الحكم التي يتداولها الناس أن الجار قبل الدار. اسأل عن الجار قبل الدار. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. نعم، والجار ليس فقط الملاصق لك، ليس فقط الملاصق لك يعني، وإنما يتعدى إلى عدة بيوتات كما ورد في الحديث أو في الأثر عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه و40 خلفه، وكذلك عن يمينه وعن يساره. فالوصية بالجار المسلم أنه إذا حدثت فتنة أو مشكلة عليه أن يتذكر هذه الأحاديث، ولا تأخذ العزة بالإثم، عليه أن يطبق هذه الحديث على نفسه، إنها من شعب الإيمان. من شعب الإيمان الإحسان إلى الجيران، كما أنه من أسباب دخول النار هي أذية الجار. فأنت ما بين هذين الأمرين: إما أن تحقق شعبة من شعب الإيمان فتفوز، أو والعياذ بالله يعني تدخل في سبب من أسباب دخول النار وهو أذية الجار، فيكون ذلك من أسباب دخول النار. نعم. المسألة الرابعة: إكرام الضيف في هذا الحديث. ويعني إكرام الضيف مما كان يتفاخر به الناس أو العرب قبل الإسلام، وكانوا ينظمون فيه القصائد، وكان ذلك مدعاة لفخرهم والتنافس في ذلك. لما جاء الإسلام أيد وعزز ذلك، فكان من أكرم الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإكرام الضيف وصور إكرام الضيف متنوعة، فيكون باللقاء والبشاشة في وجهه وتقديم ما يسعد به من الكلام الخير. كذلك أن من إكرام الضيف أن تتكلم معه وتتبادل معه أطراف الحديث. وبالإضافة طبعا إلى الطعام والشراب وما يتعلق بأمور الضيافة الأخرى. وقد يغفل البعض عن بعض صور الإكرام، فربما يدخل الضيف ويجلس مع رب الدار، لكن يكون يعني رب الدار مشغول بجواله أو بأطفاله أو بغير ذلك، فيجلس الضيف طويلا ربما لا يتكلم معه أحد، وهذا لا شك يبعث في النفس يعني في نفس الضيف نوع من الحزن وعدم الانشراح. كذلك من يعني من محاسن الضيافة أنك لا تشعر الضيف أنك متكلف منه، وأنك يعني وأنه سبب لك ضيق أو حرج، حتى لو كان يعني ذلك تسبب لك وكنت ربما عندك موعد أو عندك شيء، يعني فلا تشعره بذلك لأن هذا سيحزنه. نعم. وأيضا يعني إذا أردت أن تقوم بالواجب عليك من الطعام ومن غيره، فأيضا لا تشعر ضيفك بأنك يعني قد تحرجت وستتكلف وكذا وكذا وكذا، لأن ذلك أيضا مما سيكون نوع من يعني فيه نوع من يعني ربما أن الضيف لا يأنس بذلك. لذلك لما ذكر الله جل وعلا قصة إبراهيم في القرآن قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأهل العلم ذكروا في هذه الآية قالوا هذا من صور الإكرام الرائعة والعالية والعظيمة. أولا فراغ إلى أهله، يشعر أنه يعني أسرع وذلك بهدوء دون أن يعني يشعرهم بذلك، يعني على سبيل الخفية والمسارعة. وهي أيضا من صور الإكرام أنك إذا أردت أن تحضر الطعام أو تحضر الطعام لا يعني تشعر الضيف أنك كذا وكذا وكذا، فليكن ذلك إلى خفية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكذلك فجاء بعجل سمين، يعني فوصف العجل بأنه سمين، هذا دلالة أيضا على صور الإكرام. كذلك في فقربه ولم يقربهم إليه إنما قربه إليهم، وهذا أيضا من صور الإكرام. انظروا يا أخوة إلى هذه الآية. نعم. كذلك جاء يعني في آية أخرى يعني وصف الطعام أو وصف طريقة الطبخ بأنه حنيذ أي مشوي، مما يدل على أنه قدم أفضل ما يجد وأفضل يعني صفة للطعام وأفضل طريقة وبسرعة وبخفية وقربه إليهم. ولا شك أن الكرم من أخلاق الأنبياء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولما نزل عليه جبريل وقص ذلك إلى زوجته الكريمة خديجة رضي الله عنها قالت: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. فهنا ذكرت أن من صفاته أنه يقري الضيف أي يكرم الضيف ويطعمه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أو عن موسى بن أنس عن أبيه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. نعم. فالشاهد أن إكرام الضيف من الإيمان، أن إكرام الضيف من الإيمان، ويعني على المسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق العظيمة. وقيل إن الكرم، وقيل إن صفة الكرم تخفي غيرها من الصفات السلبية في الرجل. إذا كان الرجل كريما سخيا متصدقا قد تكون عنده بعض الصفات، لكن هذه الصفة الحسنة الجيدة تخفي ذلك. نعم. فإذن في هذا الحديث فيه الحث على أن الإنسان إما أن يتكلم خيرا أو يصمت، وفيه الحث على إكرام الجار وعدم أذيته، وفيه الحث على إكرام الضيف. نعم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.